بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تكملة للدرس السابق في الدرس السادس عشر من الدروس المهمة من المعاصي والسيئات التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب، وتقدم في هذا ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، ثم قال وشرب المسكر، يعني شرب المسكرات من المحرمات، وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب. ولهذا جاء في مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب مسكرا يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. المخدرات والمفترات والمسكرات هذه ذنوب عظيمة ومفاسدها كبيرة، ولهذا تؤول إلى الدمار والهلاك والعار والنار، وتوصل الإنسان إلى التدهور في هذه الحياة. ولهذا نسمع بين الفينة والأخرى من يقتل أباه، من يقتل أمه، من يقتل أخاه، من يتسلط على الأعراض، من يسرق، كل ذلك بأسباب المخدرات والمسكرات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الحذر كل الحذر، الحذر كل الحذر، لا سيما فئة الشباب وطبقة الشباب من التهاون والتساهل في هذا الباب، لأن العقل نعمة عظيمة. الله أعطاك العقل، أنت الذي أفسدت هذا العقل، فلما يفسد العقل يفسد كل شيء. ولهذا يعني هل الإنسان يخطر بباله أن شخصا يعني يقتل ابنه أو بنته أو يقتل أخاه أو يقتل أمه عياذا بالله؟ هل هذا يمر على الإنسان حتى ولا في أحلام الليل؟ لكن كل ذلك إذا ذهب العقل ذهب كل شيء. ولهذا العقل نعمة، وربنا دائم يذكر الله عز وجل في القرآن في كثير من الآيات أفلا تعقلون إن كنتم تعقلون. فلهذا يجب الحذر والتحذير والانتباه، لأن الأعداء في الداخل والخارج يحرصون على فئة الشباب، بل ويتسلطون أيضا على الفتيات، يدخلون عليهم من هذا الباب. لأن الإنسان إذا فتر عقله وضعف عقله ضعف الإيمان، فبالتالي يفعل ما يشاء. ولهذا هم يتاجرون ويرابحون في عقول أبنائنا وبناتنا، ولا سيما في أوقات الامتحانات والاختبارات. فالحذر من هذا الباب والانتباه له. ولو لم يكن في يعني أن النهي إلا أنه مضر بالعقل لكفى بذلك تحريما وتغليظا، لأن صيانة العقل من الضروريات الخمس التي أمرنا بالحفاظ عليها، والشرائع جاءت بالحفاظ عليها من ذلك العقل. فلهذا يجب الحذر والانتباه وعدم التساهل. بوابة المخدرات شرب الدخان، بوابة المخدرات والمسكرات والمفترات شرب الدخان. ما أن يتناول مثل هذه في المقاهي الدخان أو الشيشة أو غير ذلك من الأشياء التي فيها الشر والفساد إلا ويتساهل فيما بعدها، فلهذا يجب الإنسان الحذر والانتباه والتيقظ لمثل هذا. قال رحمه الله ولعب القمار وهو الميسر، يعني من المحرمات أيضا لعب القمار وهو الميسر. وربنا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كل شيء من عمل الشيطان يحذره الإنسان ويبتعد عنه، لأن الشيطان لا يدلك على خير ولا يريد لك الخير، هو عدو فاتخذوه عدوا. لو الإنسان قيل له أن هذا الطريق فيه عدو لص أو سارق، هل يذهب مع هذا الطريق؟ ما يذهب إلا ومعه عدته السلاح أو معه إنسان يحافظ على نفسه. فكيف وربنا عز وجل يبين لنا أن الشيطان عدو لنا؟ قال فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فيجب الحذر وعدم التساهل للشيطان وفتح المجال له، لأن الشيطان يوسوس يفتح للإنسان 99 بابا من الخير ليدرك به بابا من الشر. الشيطان أعطاه الله ذكاء، أعطاه الله ذكاء امتحانا واختبارا لعباد الله عز وجل. فالواجب الحذر، لأنه لهذا قال إنه من عمل الشيطان فاجتنبوه. ويقول علي وابن عمر رضي الله عنهم النرد من الميسر، لهذا جاء في مسلم من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. الألعاب التي فيها مقامرة محرمة، والمقامرة هي المغالبة على المال، المغالبة على المال، فلا يدري الإنسان هو غانم أم غارم، غانم أم غارم مثل هذه الألعاب. فالألعاب ليست كلها حرام، ولكن ما كان فيها غنم أو غرم أو مخاطرة أو نحو ذلك هذه تحرم. وإذا كانت حلالا أيضا ومباحة لكنها تشغل عن الله وتبعد عن الله وتورث اللعان والشتام والصخب والغضب وتورث ضغائن القلوب، حينئذ تحرم لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. فبعض الألعاب قد تكون في أصلها مباحة لكنها تجر إلى الويلات والحسرات، وتجر إلى الشحنة والبغضة، وتجر إلى اللعن والشتم وتضييع الصلوات واتباع الشهوات. فلهذا الإنسان إذا كان اللعب مباحا فإنه يلعب بمقدار، يلعب بمقدار. فالشاهد من ذلك أن من المحرمات القمار، لعب القمار وهو الميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لأن الشيطان هو الذي يوسوس في هذا ويدخل الإنسان في مثل هذه المتاهات والمقامرة والمغامرة والمخاطرة في هذه الألعاب، في هذه الألعاب. ثم ذكر رحمه الله أيضا الغيبة، قال والغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة محرمان مستقلان، يعني الغيبة شيء والنميمة شيء آخر، لكن يذكران لما بينهما من العلاقة، بينهما من العلاقة. فالغيبة هي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير لا مجال للاجتهاد فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، هذا تعريف الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. حينما تذكر أخاك بما يكرهه من عيب من خلق أو خلق أو مال أو ولد أو زوجة أو مكسب أو عمل أو غير ذلك، حينما تكون اغتبته. فكل ما يكره الشخص ذكره فإن ذكرك له من الغيبة المحرمة، وهي من كبائر الذنوب. وربنا عز وجل ضرب لها مثالا يعني شنيعا عنيفا مغلظا لمن يعملها أو يتهاون بها، قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يستصيغ الإنسان أن يأكل لحم أخيه ميتا، يأكل لحم ميتة؟ هل يستصيغ ذلك؟ ما يستصيغ. فكذلكم الغيبة. ولهذا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة أصبحت اليوم من فكهة المجالس، وأصبح الإنسان لا يفتر لسانه من الغيبة. وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، يعني لما الإنسان يتساهل بالغيبة فبالتالي يغتاب ولا يشعر أنه يغتاب، يغتاب ولا يشعر أنه يغتاب. هذه نوع من العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف أو تهاب لقاءه الشجعان. وربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. نستغفر الله ونتوب إليه. ذكر عند أحد الصالحين قال فلان حار، قال لا تقل حار، فإنك إذا قلت حار اغتبت، قل حازم، قل حازم. البخاري يقول ما اغتبت منذ عقلت أن الغيبة حرام، لا إله إلا الله. يعني متى عقل أن الغيبة حرام؟ لو تنزلنا فرضيا قلنا عقل عمره 12 سنة أو 15 سنة، مع العلم أن البخاري 12 سنة قد حفظ من المتون والسانيد ما الله به عليم. يعني ممكن عقل الغيبة أنها حرام وهو ابن 8 سنين أو 7 سنين. يقول ما اغتبت منذ عقلت أن الغيبة حرام، سبحان الله. هذا الإنسان يحفظ لسانه في أعراض الناس، في دماء الناس، في أموال الناس، يصون الإنسان ويقول لسانه ويقول الضحاك، يقول ما اغتبت أحد ولا شات، يعني ولا شات، ما قال هذه الشات عرجة أو هذه الدجاجة مثلا كذا أو هذا الأرنب أو غير ذلك، ما اغتبت ولا بهيمة. هذا كله حفاظا للسان أن يغتاب، ولهذا تجد الإنسان ورع في المال، أو ورع في الدين، وعنده مثلا عبادات، لكن لسانه يفري في لحوم الناس وأعراض الناس، يتساهل يعني يتورع عن في شيء من المال، لكن لسانه لا يتورع عن الغيبة والنميمة. فلهذا الغيبة من عظائم الأمور. لما كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرت صفية رضي الله عنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة، أشارت إليها قصيرة، لأن الغيبة تكون بالقول وتكون بالفعل، يعني مثل ما تغتاب إنسان بلسانك أيضا بغيبك، مثل بعض الناس يعني يشير بيده أنه مسكين أو لا يهمك، أو يعني يستخف به، أو أنه قصير، أو أنه كذا وكذا إلى آخره. فقال النبي، قالت تأشرت إليها أنها قصيرة، قال حسبك إنها قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت، يعني خلطت بماء البحر لمزجت. سبحان الله، كلمة واحدة لو وضعت في ماء البحر لتغير البحر سبحان الله من هذه الكلمة، قال قال عليه الصلاة والسلام، قالت وحكيت له إنسانا، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. ولهذا جاء في عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج، يقول لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت يا رسول، قلت يا من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يكونون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولو لم يكن في الغيبة، إلا أن صاحب الغيبة يأخذ أغلى ما تملك وأحب ما تملك في الدنيا. وش أحب ما تملك؟ هل هو قصر أو بيت أو سيارة أو وظيفة؟ لا، أحب ما تملك حسناتك، صلاتك، زكاتك، صيامك، هذا أحب ما تملك، هذا هو الذي تجد أحوج ما كنت إليه. الذي تغتابه يأخذ منها، يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته، تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس من ليس له دينار ولا درهم. قال لا، من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن اغتاب، ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا ما قذف هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته لخصمائه. انتهت الحسنات، حسناته إما قليلة أو أنها كثيرة، لكن الخصوم كثير، يؤخذ من سيئاتهم ويطرع على سيئاته، نعوذ بالله من ذلك. فالغيبة يحذر الإنسان أن يغتاب حتى ولو كان قريبا له، لو كان أباه أو أمه. يعني بعض الناس يقول لبغى تغتاب اغتاب أمك أو أبوك، الغيبة حرام. ولو قال لك إنسان ترى مسامحك اغتاب، هذا مو مسامحة بل حرام، يقول ترى ما مخالف مسامحك تكلم فيه، لا، هذا غيبة حرام، ما يتجرأ الإنسان في لسانه على الغيبة، بل هذا حرام. ولهذا الإنسان يحفظ لسانه ولا يغتب بعضكم بعضا، ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة أيضا يعني لها مواضع تباح، ستة مواطن كما هي مذكورة، والمقصود هنا التنفير من فعلها، التنفير من الغيبة، وحفظ اللسان من الكلام والوقوع في الآخرين، والوقوع وهي ذكرك أخاك بما يكره. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني أنت حينما تكلم بأخيك، هو إن كان هذا الكلام صحيح هذه غيبة، إن كان الكلام غير صحيح هذه إيش؟ هذا بهت، نسأل الله السلامة والعافية. عندنا نميمة وعندنا غيبة وعندنا بهت. الخصلة النميمة هي نقل الكلام، بين الناس على جهة الإفساد، يعني بين مثلا خادمة ومثلا من تعمل عندهم أو خادمة وخادمة أو عامل وعاملة أو وظيفة ووظيفة أو شخص وشخص أو دولة ودولة. المقصود نقل الكلام لهذا أو لهذا لأجل الإفساد، لأجل الإفساد. ولهذا النميمة عظيمة جدا لأنها تفسد وتزرع الشحنة والبغضة والغل والحقد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. قالوا أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، يعني ما يتنزه مثل ما يفعل بعض الناس، يعني مجرد أن يقضي حاجته يقوم ويغلق سرواله أو سحابه ونحو ذلك ولا ينتبه لما يقطر على بوله أو على سرواله أو على مثلا فخذيه ونحو ذلك، لا يستبري، يعني الإنسان لا يوسوس وفي الوقت نفسه ينتبه حتى ينقطع البول وليس فيه نقاط. ولهذا يستبري من بوله، يعني ما يتنزه من البول، ما يهمه ذلك، ما يهمه ذلك. المقصود الثانية قال أحدهما والثاني يمشي بالنميمة، يعني ينقل الكلام بين الناس سواء بالهاتف أو بالكلام أو بالكتابة أو بين النساء دائما أو مثل بين الضرات أو بين الأولاد أو بين البنات أو بين الزوجات إلى آخره. كل كلام تنقله على جهة الإفساد فإن هذا من عظائم الأمور. ولهذا قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، في رواية لا يدخل الجنة قتات. سبحان الله، بعض الناس أقول من قوة التطبيق والعمل لما سمع أحد كبار السن في السلف لا يدخل الجنة قتات بكى، بكى بكى عظيم. قالوا ليش تبكي؟ قال أنا أبيع القت، والنبي يقول لا يدخل الجنة قتات. القتاء القت اللي يسمى البرسيم، والبرسيم اللي يسمى إيش العلف، حتى على أنواع اللغات اللي يعني علف أو برسيم أو قت معروف. يقول فبكى قال ليش؟ قالوا لأن النبي قال لا يدخل الجنة قتات وأنا أبيع القت، أبيع القت يعني وش ذنبي لبعت القت. فقالوا معنى لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وذات النبي ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العظ، ألا أنبئكم العظ، هي النميمة القالة بين الناس، كأنها تعظ على صاحبها، القالة بين الناس، الكلام بين الناس. ولهذا النميمة سبب عظيم لعذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فالحذر، الحذر من نقل الكلام بين الإخوة أو الأخوات أو العمال. يعني بعض الأحيان أنا عندي عمال وذا عمال، يجي واحد يقول والله ترى فلان عنده شغل أحسن من هذا، ترى راتبه كذا، ترى هذه كدك عمل عظيم، أو يأتي للشغلات. بعض الأحيان الشغلات يجتمعن وكل يدخل أحد عليهم، ليش؟ هذه المرأة ترهقك بالعمل، أو مثلا التجارة أو غير ذلك، أو الوظائف أو الأعمال أو الآباء والأمهات أو الزوجات أو الضرات أو غير ذلك. فالمقصود أن الإنسان لا ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، على جهة الصلح لا مانع تنقل الكلام على جهة الصلح، ليس على وجه الذم، على جهة الإفساد، وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا وهذا لا يهمك، وهذا مرة جلست في مجلس والله يعني جعل يغتابك، صح أنت وش مسوي له كذا، فكأنه يغر الصدور. الإنسان ينبغي له دائما يكون إيجابيا ودائما ينقل الكلام الطيب، لا ينقل الكلام السيء. حتى لو سمعت بأذنك فلان يتكلم مالك داعي، أنت ما أنت برسول للشيطان. ولهذا لما جاء بعض السلف جاء يتكلم عليه وقال له فلان، قال الشيطان ما لقي رسولا إلا أنت. قال كيف؟ قال لي أنت صرت رسولا للشيطان، أنت يعني أنت من عمال إبليس، من رسل إبليس تنقل الكلام. وإلا دع الناس، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، دع الناس قلوبهم طيبة، دع الناس لا تدخل في قلوبهم، لا تملأ تشحم صدورهم، لا تملأ تنقل لهم الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا النميمة أمرها عظيم وشأنها كبير، هي والغيبة أختان عظيمتان تأكلان الحسنات، تأكلان الحسنات وتضعف الإنسان يوم القيامة، يصبح ضعيف، يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته. أي ذنب يتعلق بالآخرين انتبه له، الذنب اللي بينك وبين الله أمره سهل، ليس أمره سهل بحيث تعصي الله لا، لكن أهون من الذنب الذي بينك وبين الآخرين، يعني سرقة، قذف، غيبة، نميمة، نجش، كذب، تزوير، ظلم، بأكل أموال الناس بغير باء، كل ما بينك وبين الناس انتبه. ترى الناس يريدون حقوقهم، والناس سوف يطالبونك، سوف ربنا يوم القيامة يحشر الوحوش. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش هي البهائم، البهائم تحشر ما ليس لها عقل ولا لا، وليست مكلفة ولا لا، يعني هي الآن جمعت بين أمرين، ليست مكلفة وليست عاقلة. طيب ليش تحشر؟ لماذا تحشر؟ وربنا يقول وإذا الوحوش حشرت. لماذا؟ قال ليظهر الله عدله بين خلقه، يظهر الله عدله بين خلقه. إذا كانت هذه الوحوش يقتص بعضهم من بعض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عندنا شاة لها قرن وشاة ما لها قرن، اللي ما لها قرن هي اللي مضروبة ولا لا، لأنها ما تستطيع أن تضرب، لكن اللي لها قرن هي التي تدفها وتضربها. الله عز وجل يأخذ حق هذه الذي ليس لها قرن من هذه بهيمة. كيف أنا وإياك عقلة؟ كيف أنا وإياك مكلفون؟ كيف ألا نتقي الله عز وجل؟ إنسان ينتبه لنفسه قبل أن تذهب حسناته وهو لا يشعر، فلهذا الحذر من ذلك. ثم قال رحمه الله وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا خاتمة الباب السابع عشر. فالحذر كل ذلك من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. وعند الإمام أحمد إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه، ويقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها، ويقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالحذر الحذر من الذنوب والمعاصي فشؤمها عظيم وعواقبها. ذكر ابن القيم أكثر من 50 عقوبة للذنوب والمعاصي في الداء والدواء، أكثر من 50 عقوبة، نعوذ بالله من ذلك. نقتصر على ذلك، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية، وأن يجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.